بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. حياكم الله والكرام في هذا اللقاء 29 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. ولا يزال الحديث عن تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه، وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن أنه لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاماً للناس، لا يجوز أهل الميت أن يصنعوا طعاماً للناس، وذكرنا قول جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان الصحابة رضي عنهم يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. أما صنع الطعام لهم أو لضيوفهم، يعني من يأتي من أقاربهم أو جيرانهم، فلا بأس، ويشرع أيضا للأقارب ويشرع للجيران أن يهم الذين يبادرونهم ويصنعون الطعام. وذكرنا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن هذا من الكرم وما جرت به عادة من قبلنا ومن بعدنا. وقال لأن مسلم قال لأهله لما جاءه خبر موت جعفر، قال لأهله اصنعوا لأهل جعفر أو لأهل جعفر طعاما، وقال إنه قد أتاهم ما يشغلهم، ولا حرج أن يدعو أهل الميت لهذا الطعام الذي أهدي إليهم من شاءوا. قال وليس لذلك عن العزاء كما تكلمنا عنه في اللقاء الماضي مدة معدومة لا في أقله ولا في أكثره. اليوم بإذن الله عز وجل نتحدث عن قضية الإحداد. فقال رحمه الله تعالى 11: لا يجوز للمرأة الإحداد على ميت أكثر من 3 أيام. لا يجوز للمرأة الإحداد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوج أو أن تكون حاملة. وسيأتي التفصيل. هذه 3 مسائل: الأولى الإحداد على الزوج، طبعا الـ3 مسائل هذه تتعلق بالمرأة، ثم بعد ذلك يأتي الحديث عن الرجل. فهذه 3 مسائل تتعلق بالمرأة: الأولى الإحداد بمدة 3 أيام، والمسألة الثانية أن يكون المتوفى زوجا، والمسألة الثالثة أن تكون المرأة التي توفي عنها زوجها حاملا. فلا يجوز المرأة الإحداد على ميت أكثر من 3 أيام، هذا رقم واحد. والأمر الثاني إلا على زوجها، هذه المسألة الثانية. والأمر الثالث وإلا أن تكون حاملا. فالأمر الأول الإحداد على الميت مدة 3 أيام، هذا يجوز للمرأة أن تحد على أي ميت مدة 3 أيام، سواء كان زوجها أو أخيها أو ابنها أو قريبها، تحد عليه مدة 3 أيام فقط. ولو صبرت واحتسبت وابتغت الأجر من الله عز وجل فهو الأكمل والأفضل. وحديث أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها، وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا، حينما مات ابنا لها، كان يعني هذا حديث عظيم ويبين كيف صبرت رضي الله عنها وأرضاها، وكيف أن الله سبحانه وتعالى جبر هذا المصاب العظيم. مات ابنها وكان يشتكي، كان مريضا فمات، وكان أبو طلحة وهو زوج أم سليم، كان أبو طلحة قد خرج لحاجة الله، فلما رجع إلى بيته سأل عن ابنه كيف حاله، كيف حال الابن؟ قالت: لم يكن مستقرا ولم تهدأ نفسه أكثر من اليوم. فهو فهم منها أن الابن حالته مستقرة وأن وضعه طيب، وهي تقصد في نفسها أنه قد مات، لكن لم ترد أن تبادئه وقد جاء من السفر، لم ترد أن تخبره بذلك مباشرة. فقالت له: لم يكن أسكن منه كما هو الآن. ثم صنعت له طعاما وتعشى وهيأت نفسها ونام معها وأصاب منها، لأنها كانت قد يعني تستعدت لهذا، وضعت الطيب وضعت البخور واستعدت لي أن يواقعها رضي الله عنهم جميعا. فأصاب منها ما يصيب الرجل من زوجته. فلما أصبح الصباح قالت له: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن إنسان أعطى إليك عارية، يعني أعطى عليك شيئا تحفظه له، ثم جاء وقال: رد علي عاريتي، هل تعيدها إلي أو لا؟ قال: نعم أعيدها إلي. قالت: فإن الله تعالى قد أخذ ابنك عارية أخذها الله عز وجل. فغضب منها وقال: هل أخبرتيني هذا قبل أن أواقعك وقبل أن أفعل ما أفعل من أمور الدنيا والتي تلطخت بها؟ ثم ذهب يشتكي عند النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت به، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، وفعلا حملت رضي الله عنها وأرضاها، وجاءت بغلام كان مباركا وذريته مباركة، وهو عبد الله ابن أبي طلحة، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وكان أول ما دخل ريقه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر القصة. لكن الشاهد من القصة أن أم سليم رضي الله عنها، أم سليم رضي الله عنها لم تحد على ابنها، وإنما في نفس اليوم استخدمت الطيب، ويعني استخدمت ما تمتنع عنه المحدة لأجل احتساب الأجر عند الله عز وجل، ولأجل أيضا حق زوجها رضي الله عنها وأرضاها. وأن المرأة نظرت إلى هذا الجانب، حق الزوج والصبر والاحتساب عند الله عز وجل، كان أعظم للأجر. والصبر عندما يكون عند الصدمة الأولى، كما جاء في حديث أنس بن مالك متفق عليه عند البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تبكي عند قبر، فقال لها اتقي الله واصبري، تبكي على ابنها مات عند وهي جالسة عند قبره وتبكي، فقالها اتقي الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك خلو عن مصيبتي، أنت ما أصبت من مصيبتي حتى تنصحني. ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم وذهب، فقيل لها ويلك، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف تكلمين بهذه الطريقة؟ هي ما كانت تعلم من هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما أخبرت أنه رسول الله تبعته وأتت على بيته ولم تجد عند بابه بوابة، فقالت يا رسول الله لم أكن أعلم أنك نبي الله، يعني كأنها تعتذر. فقال لها إن الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر يكون عند الصدمة الأولى، المحك والاختبار الحقيقي عند أول ما يصلك الخبر، هل تصبر أو لا. وجاء في الحديث أيضا، لأن الصبر واجب، الصبر واجب، والرضا أعلى من الصبر، الرضا أمر مستحب، وأكمل من الصبر وأكمل من الرضا الشكر لله عز وجل، وهذه منزلة الشكر. يعني الآن الناس عند المصيبة الواجب الصبر، وتكلمنا عن أن النياحة أمر محرم كما سبق معنا في اللقاء الماضي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من أمر الجاهلية لا يزالون فيهما، الطعن في الأنساب والاستقسام بالنجوم والنياحة على الميت والنياحة على الأموات، وقال النائحة إذا لم تتب ينصب لها يوم القيامة ثوب من قطران. فالنوح من الأمور العظيمة، والجزع والهلع، والنبي صلى الله عليه وسلم برأ من السالقة والتي ترفع صوتها، والشاقة التي تشق ثوبها والتي أيضا تلطم خدها، كل هذه أمور محرمة، الاعتراف على قضاء الله وقدره، والنياحة ولطم الخدود وشق الجيوب، والدعاء بدعوى الجاهلية، ورفع الصوت والبكاء والويل، وأن يدعو الإنسان على نفسه أو على أهله، هذه كل أمور محرمة لا يجوز. الواجب هو الصبر، والصبر طبعا لا ينافي الدمع العين وحزن القلب، كما أشرنا لذلك فيما مضى، النبي صلى الله عليه وسلم حزن ودمعت عينه، وقال إن القلب لا يحزن وإن العين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالحزن أمر جائز، ولكن الصبر واجب، الصبر واجب، الصبر بأن الإنسان يحفظ لسانه ويحفظ يديه، يحفظ لسانه لا يتكلم شيء يغضب الله عز وجل، ويحفظ يديه بأن لا يلطم أو يشق ثوبه أو يضرب غيره أو يضرب نفسه بلطم أو خشق أو نحو ذلك، هذا حرام. ثم بعد الصبر كما قلنا الرضا، يرضى الإنسان ويسلم لله عز وجل، وأعلى منهما الشكر، كما جاء في الحديث الذي ضعفه بعض العلماء وصححه آخرون، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى إذا أخذ نفس صفي المؤمن، يعني ابنه صفيه من الدنيا، فيرسل الملائكة ثم يأتون وهو أعلم بهم، فيسألهم رب العزة والجلال أخذتم صفي يعني هذا المؤمن؟ فيقول نعم يا رب. فيقول ماذا فعل، ماذا فعل عبدي؟ فيقول وهو أعلم رب العزة والجلال، فيقول ربي إنه حمدك واسترجع. يعني حينما مات ابنه قال الحمد لله، وقال إن له وإني لراجعون، فقال الله عز وجل ابنه له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فهذه منزلة عظيمة، أن الإنسان تقع به مصيبة ويقول الحمد لله، تقع به مصيبة يقول الحمد لله، الحمد لله، لأن كل شيء يقدره الله فهو خير، وهو بركة، وهو رحمة من الله عز وجل. نعود إلى حديثنا في الإحداد، فنقول أنه لا يجوز المرأة الإحداد، لا يجوز المرأة أن تحد على ميت إلا ثلاثة أيام، إذا كان كما قلنا قريبا لها أو أخيها، أقصى مدة تحد عليه ثلاثة أيام، والإحداد هو ترك الطيب وترك الزينة، هذه المدة مدة ثلاثة أيام. ثم قال إلا على زوجها، يعني هذه الحالة الثانية، فإنه يجب عليها أن تحد عليه أربعة أشهر وعشرة. إذا كان الميت زوجها فإنه يجب عليها أن تحد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام من يوم موته، تحسب أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن هي هو الواجب، هذا واجب أن تحد على زوجها عشرة أربعة أشهر وعشرة أيام، أربعة أشهر وعشرة أيام كما جاء في القرآن. والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ثم الحالة الثالثة قال إلا أن تكون حاملا، يعني المرأة التي مات زوجها تكون حامل، إلا أن تكون حاملا فعلى وضع الحمل، فعلى أو إلى، هنا قال فعلى وضع الحمل ولكن صحيح فإلى وضع الحمل، إلا أن تكون حاملا فإلى وضع الحمل، لثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. طبعا مرت حديث كثيرة من حديث أم سلمة رضي الله عنها حينما دخلت عليها زينب أو ابنة زينب بن جحش، دخلت عليها ووجدتها يعني قالت إنه لا، إن سلمناها أن يحدى على ميت أكثر من ثلاثة أيام. وأيضا زينب بن جحش لما وصلها خبر وفاة أخيها دعت بالطيب بعد ثلاثة أيام وأصابت منه وقالت والله إنه ليس لي بالطيب حاجة، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل امرأة أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، فأصابت من الطيب بعد ثلاثة أيام فقط لأجل أن تطبق هذا الحديث، مع أنها ليس لها حاجة بالطيب كما قالت رضي الله عنها وهي زينب بن جحش حينما وصلها وفاة أخيها. ثم قال بعد ذلك أما الرجل فلا يجوز له أن يحد على أحد من أقاربه، فأما الرجل فلا يجوز له أن يحد على أحد من الأقارب أو غيرهم، يعني الإحداد فقط خاص بالمرأة، أما الرجل فليس له إحداد، ليس هناك شيء اسمه إحداد بالنسبة للرجل، ولا يجوز أيضا أن يقال لحظة صمت أو نحوها من الأمور التي لا ليست في الإسلام، أن بسبب الحزن أو بسبب الموت أو بسبب نحو ذلك أن الحاضرين يصمتون أو يتركون الكلام أو يمتنع الرجل عن الطيب أو يمتنع عن بعض الأشياء زعما منه أن هذا من الحداد. طبعا المحدة إذا كان المتوفى عنها زوجها فإن تمكث في البيت الذي وصل فيه خبر موته ولا تخرج إلا للحاجة، يعني لعمل أو لحد الزيارة أو نحو ذلك لأمور الحاجة، ولكنها تمكث في بيت الذي وصلها أو نبأ خبر وفاة زوجها فيه كما أخبر عليه وسلم، يعني هو يكون هو منزل سكناها. ويجوز لها أن تلبس من الألوان ما شاءت، ليس خاصا باللبس اللون الأسود أو نحو كما يظن بعض العوام، وإنما تلبس ما شاءت من الألوان، لكنها فقط تمتنع من الطيب وتمتنع من الزينة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجنبنا جميعا الهموم والأحزان والغموم والكروب، وأن يجعلنا جميعا من أهل الخير والعلم والبركة والفضل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ربنا بما علمتنا وزدنا خشية وإنابة وتقنا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل على خير، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.